لكن لو أقسم بصفة من الصفات الخبرية سلطان فما تقول فيه؟ على سبيل الإخبار أقسم أقسم لا. بصفة من الصفات الخبرية صحيح. إذا كانت هذه الصفة الخبرية تطلق على الذات مثل وجه الله فيجوز، وإلا فلا، مثل يد الله. فالظاهر أنه لا يجوز الإنسان أن يقول ويد الله لأفعلا أو وقدم الله لأفعلا. نعم نعم، الفرق ظاهر أنه إذا قصد من وجه الذات فهو قسم بالله نفسه، أما إذا قصد أما اليد والعين والقدم والساق فلا تطلق على الله.